الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: أما السفر إلى مسجده للصلاة فيه، والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب. فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته، فكيف بالسفر المنهي عنه؟ هنا يقول المؤلف: السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه هذا من الأمور المستحبة، والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه من الأمور المستحبة، والسفر إلى الكعبة المشرفة، إلى مكة المكرمة من أجل الحج، هذا سفر واجب في سفر يعني في العمر مرة، وبعد ذلك يكون من المستحبات. فيقول: لو أن أحدا سافر هذا السفر الواجب اللي هو سفر الحج أو السفر المستحب لزيارة المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، هل يكون بهذا أجره كأجر الصحابة رضي الله عنهم؟ فلا يكون أجره كأجر الصحابة، لأن الصحابة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إيه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو الإنسان أنفق مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله لا يصل أجره مثل أجر الصحابي أنفق مدا اللي هو ملء الكفين، أو أنفق نصيفا اللي هو ملء الكف الإيه الواحد. فإذا كيف الذي يزور يعني يشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا سفر منهي عنه. منهي عنه بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فمعناه أن الرحال لا تشد إلى أي بقعة بغية يعني تعظيم البقعة أو مكان يعني بغية إيه تعظيم المكان واعتقاد يعني فضل العبادة عنده وشد الرحل إليه، بمعنى السفر إليه بغرض التقرب إلى الله بالعبادة عنده، معتقدا فضل هذا المكان ومزية العبادة عنده عن غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيشمل هذا النهي عن شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد من التدقيق في هذا الأمر، أن الذي يشد الرحال إلى المدينة يكون نيته أنه يشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلى قبره عليه الصلاة والسلام. ثم إذا صار الإنسان في المدينة، إذا صرت في المدينة شددت الرحال لزيارة المسجد النبوي وصرت في المدينة، فهنا لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إيه لا تحتاج إلى شد رحل طالما أنت موجود في المدينة. فداخل المدينة إذا ذهبت لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من العمل المشروع، ليس فيه شد رحال. وهذه من المسائل يعني التي يعني أخطأ في فهمها كثير من الناس، مسألة التفريق بين شد الرحال لزيارة القبر وشد الرحال لزيارة المسجد النبوي. هنا طبعا يأتي المتصوفة ويقولون إيه، يقولون إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد. فيقول لك: نعم، المقصود بهذا الحديث أنك لا تسافر لزيارة مسجد إلا لهذه الإيه المساجد، لكن لا مانع أنك تشد الرحال إلى مشهد من المشاهد وليس إلى مسجد من المساجد. يقول لك هذا في المساجد، لكن المشاهد شد اللي هي بمعنى إيه يقصدون بها الأضرحة والمقابر وأماكن يعني الصالحين وكذا، يقول لك هذه تشد الرحال إليها كيف شئت. فذلك الحديث نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فمعناها أنك تشد الرحال إلى أماكن إيه أخرى. طبعا سيأتي الرد على هذا الكلام ان الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا هذا الحديث فهموا منه النهي عن شد الرحال لزيارة جبل الطور الذي كلم الله عنده موسى، مع ان هذا ليس بمسجد جبل الطور الذي كلم الله تعالى عنده موسى. استدل الصحابة رضي الله عنهم بهذا الحديث على انه لا يجوز شد الرحال لزيارة جبل الطور الذي كلم الله عنده موسى في سيناء، فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فمعناه أنك لا تسافر إلا بغية تعظيم البقعة أو المكان إلا إلى هذه المساجد الثلاث، لا إلى غيرها من المساجد ولا إلى غيرها من البقاع الأخرى التي ليست بمساجد أيضا لا يشد الرحل إليها. طيب هنا يأتي أيضا إشكال آخر، يقول لك طيب الآن لا حرج ولا مانع أن الإنسان يشد الرحال لطلب العلم، تسافر لطلب العلم وتسافر للتجارة، تسافر لزيارة الوالدين ولصلة الرحم لو كان والداك أو ذوي رحمك أو ذوي رحمك في بلد آخر، هل هناك مانع أن تشد الرحال لزيارتهم؟ لا، وهذه زيارة وهذا سفر تتقرب به إلى الله تعالى، أنك تسافر تقربا إلى الله تعالى بهذا السفر. وكذلك إذا سمعت أن عالما في بلد من البلاد يلقي دروسا ومحاضرات وشددت الرحال إلى هذا العالم، إلى المكان الذي فيه هذا العالم حتى تتعلم منه أو تسأله أو تسمع منه، هل هذا ممنوع؟ لا، ليس ممنوعا. طيب كيف نجيب على هذا الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقول لك طيب هذا شد الرحال لبر الوالدين ولطلب العلم ولصلة الرحم وكذا، هذا سفر يتقرب به إلى الله وهذه ليست المساجد الثلاثة المشرفة، كذلك شد الرحال للجهاد في سبيل الله وكذا إلى آخره، ولزيارة أخ لك في الله، من زار أخا له في الله أفسد الله لا هو هو الجواب هنا أن سفرك لزيارة الوالدين أو لطلب العلم أو كذا أنت لا تقصد بهذا تعظيم هذه البقعة، عندما تذهب إلى عالم في مسجد من المساجد أنت لا تعتقد فضيلة هذا المسجد، أن هذا المسجد العبادة فيه أجرها أعظم من العبادة في غيره من المساجد، أو أن بيت هذا العالم مثلا العبادة فيه أفضل، ولا أن له المكان الذي يقيم فيه له مزية على غيره من الأماكن أو كذا، وإنما أنت سافرت لأجل العلم أو لزيارة لبر الوالدين، لو أن والداك انتقل إلى بيت آخر غير البيت الذي كان فيه ستذهب إلى البيت الآخر، أنك لا تعظم هذا البيت، لا تقصد بسفرك تعظيم هذه البقعة البيت الذي يقيم فيه والداك، ولا أن العبادة فيه لها فضيلة على غيرها من الأماكن ولا كذا، أنت تقصد زيارة الوالدين بر الوالدين بغض النظر عن مكان وجودهم، فهنا السفر ليس فيه تعظيم لبقعة معينة أو مكان معين. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلى مكان من الأماكن، لا تسافر خصيصا لزيارة مكان من الأماكن معتقدا فضيلة دينية في هذا المكان بعينه، أن هذا المكان له فضيلة دينية وأنك تساب لزيارة هذه البقعة وأن العبادة فيها أعظم وكذا، كما يفعل الذين يشدون الرحال لزيارة قبر الولي الفلاني وقبر الولي الفلاني، حتى لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا من السفر المنهي عنه إلا إلى المساجد الثلاثة. أنت إذا سافرت إلى المسجد النبوي تشد الرحال قاصدا هذه البقعة بعينها، المسجد النبوي له مزية وفضيلة، الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد والعبادة فيه أفضل، فأنت قاصد المكان المعين، ثم إذا صرت في المدينة لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لا تحتاج إلى شد رحل في هذه الحالة. واضح؟ فيقول الآن الذي يسافر يشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس غرضه زيارة المسجد وإنما غرضه زيارة القبر، وسافر لأجل زيارة القبر. فقال هذا سفر منهي عنه، فكيف يكون من سافر هذا السفر كأنما زار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني كأنما صار صحابيا من الصحابة؟ فقال هذا لا يمكن. قال: وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك. شوف هنا شيخ الإسلام ينقل اتفاق الأئمة على أن الذي يشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبر غيره، الذي ينذر هذا، ينذر أن يشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق الأئمة على أنه لا يفي بنذره وينهى عن ذلك. يبقى إذن معناه أن كل ما ينقل في فضل زيارة، يعني شد الرحال لزيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا كله لا أساس له من الصحة. قال: ولو نذر السفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فيه، ففيه قولان للشافعي. يقول: لو أن شخصا نذر أن يسافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو نذر أن يسافر إلى المسجد الأقصى، قال فيه قولان عن الإمام الشافعي رحمه الله، أظهرهما عنه يجب ذلك. أظهر القولين عن الإمام الشافعي أنه يجب عليه أن يفي بنذره إذا نذر أن يزور المسجد الأقصى أو المسجد النبوي، وهو مذهب مالك وأحمد، وهو مذهب مالك وأحمد. والقول الثاني عن الإمام الشافعي رحمه الله لا يجب، وهو مذهب أبي حنيف، أنه من نذر أن يسافر حتى لزيارة المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أنه لا يجب عليه الوفاء بالنذر. قال: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا بالشرع. قل الإمام أبو حنيفة رحمه الله أصلا له إيه؟ يعني قاعدة في النذر، أن النذر لا يوجب إلا ما كان واجبا في الشرع، الشيء الذي ليس واجبا في الشرع لا يوجبه النذر. فبناء عليه يعني يقول لك السفر لزيارة المسجد النبوي أو المسجد الأقصى هذا ليس واجبا في الشرع، فبالتالي لا يجب بالنذر، لكن إيه، هو مستحب في الشرع فيبقى مستحبا لكن لا يجب إذا نذره. قال: وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده، وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة لله. أما أكثر العلماء فيقولون إيه، يعني من نذر أن يطيع الله تعالى النذر يوجب هذه الطاعة حتى لو كانت مندوبة في أصلها، ونذرت أن تفعلها قلت لله علي أن أفعل كذا وكذا من الطاعات أصبحت واجبة عليك بالنذر. قال: وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا دليل يعني لقول أكثر العلماء أنه من نذر طاعة من الطاعات فإنه إيه عليه أن يطيع الله تعالى، لكن أكثر العلماء يحملونها على أنه إيه فليطعه يعني وجوبا، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لك والله حسب بقى هذه الطاعة، إذا كانت طاعة واجبة ونذرتها فيجب عليك أن تفي بنذرك، إذا كانت طاعة مستحبة ونذرتها فيستحب لك أن إيه أن تفعلها. قال: وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة. لذلك يقول يعني حتى العلماء الذين أوجبوا على من نذر زيارة المسجد النبوي أن يفي بنذره، حتى هؤلاء قالوا إذا نذرت أن تزور القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تنهى عن هذا ولا تفي بنذرك، لأنه إيه سفر معصية وليس سفر طاعة. سفر الطاعة أنك تسافر لزيارة المسجد النبوي، وأما لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ينهى عن هذا لأنه ليس بطاعة، ونذرك هذا نذر ما ليس بطاعة. قال: فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ فكيف يكون إذا كان هذه يعني مواقف الأئمة الأربعة من مسألة يعني السفر لزيارة القبر النبوي الشريف، ينهون عن هذا ويرون أنه ليس بطاعة وأن من نذره لا يفي بنذره، فكيف يعني يزعم أن السفر لزيارة القبر النبوي تجعل الإنسان أجره كأجر الصحابي؟ هذا معناه أن هذا الكلام ليس بالصحيح. واضح؟ قال: وهذا مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه. يقول يعني حتى الإمام مالك رحمه الله وهو إمام أهل المدينة ويعني وأكثر الأئمة يعني دراية بأحكام المدينة وأحكام زيارة القبر الشريف، إنه جالس بجوار القبر النبوي يلقي دروسه ولقي شيوخه من التابعين في هذا المكان وتعلم منهم آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإمام مالك رحمه الله يعني كره حتى لمن لم يزر قبر النبي صلى الله لمن لم يشد الرحال حتى لزيارة القبر النبوي. إذا زرت القبر وأنت داخل المدينة وزرت القبر، كره الإمام مالك أن تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستعظمه، ورأى أن هذا يعني أمر عظيم وكذا، لا تقل هذا. كل هذا إيه؟ سدا للذريعة، حتى يعني تسد ذريعة الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوقع بعض الناس في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه. وقد قيل إن ذلك ككراهية زيارة القبور، وقيل لأن الزائر أفضل من المزور، وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك. فيقول يعني الآن إيه يعني هؤلاء المتصوفة وكذا ممن إيه يحثون على السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يوجهون كلمة الإمام مالك لما كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستعظم هذا، فكيف يعني أجابوا عن هذا الجواب؟ فقال لك بعضهم قال إيه هذا لأن مالكا إيه يعني يكره زيارة القبور عموما بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك هذا الكلام غير صحيح، لأن الإمام مالك كغيره من الأئمة يعلمون يعني أن النهي عن زيارة القبور نسخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وبعضهم قال إيه أن الإمام مالك كره هذا لأن الزائر أفضل من المزور، قال لك يعني الإمام مالك كره هذا لأنه إيه قال لك العبارة هذه ليس فيها تأدب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك الزائر أفضل من الإيه المزور، فكأنك يعني أسأت الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في العبارة وكذا. قال وكلاهما ضعيف عند أصحاب من أصحاب مالك، يعني ضعفوا هذين الجوابين. قال لك أولا مالك لا يكره زيارة القبور، بل زيارة القبور مستحبة عنده، ومسألة الزائر أفضل من المزور هذا الكلام غير صحيح، قد يكون الزائر أقل من المزور وقد يكون أفضل من المزور، ليس هناك يعني قاعدة في المفاضلة بين الزائر والمزور. قال والصحيح، الصحيح لماذا كره الإمام مالك أن يقول الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقول المؤلف رحمه الله والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره، زيارة شرعية وزيارة بدعية. يقول الكلام الصحيح أن الإمام مالك رحمه الله كره هذه العبارة أنك تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كرهها لأنها إيه كلمة مجملة، إذا قلت زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة زيارة القبر قد يقصد بها الزيارة الشرعية وقد يقصد بها الزيارة البدعية. وكما مر بنا يعني وسيوضحه المؤلف مرة أخرى أن الزيارة زيارة القبور بصفة عامة منها ما هو شرك بالله تعالى، وهو أن تزور القبر بغرض الطلب من الأموات، أنك تذهب تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ارزقني، أو تشكو إليه يعني تقول يا رسول الله حل بي كذا وكذا من المصائب مثلا ففرج عني أو ساعدني أو أغثني أو والعياذ بالله تعالى، هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي يخرج من الملة. وهناك نوع من الزيارة يكون يعني بدعة لكن لا تصل إلى الشرك، هي من ذرائع الشرك ووسائله، أنك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لغرض دعاء الله عنده، معتقدا فضيلة الدعاء عند الايه القبر، انك تزور القبر معتقدا انه عند القبر الدعاء دعاء الله تعالى افضل، فتزور القبر بغرض ان تدعو الله تعالى عند القبر او كذا، فهذه زيارة ايه بدعية. واما الزيارة الشرعية فهي ان تزور النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم عليه عليه الصلاة والسلام من غير ان تسأله ولا ان تدعو عنده، وانما اذا اردت الدعاء تستقبل القبلة وتدعو على انك في المسجد النبوي، وليس الاعتقاد يعني فضيلة الدعاء عند القبر النبوي. فقال نظرا لان كلمة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل معنى صحيحا ومعنى غير صحيح، فلذلك كرهها الامام مالك رحمه الله تعالى، حتى لا يفهم انك ايه تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفهم احد انك زرته الزيارة البدعية. قال فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على احدهم اذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية. قل الزيارة الشرعية لقبور الانبياء والصالحين وغيرهم من عموم المسلمين، الزيارة الشرعية أن تزورهم للسلام عليهم والدعاء لهم، والدعاء لهم أنك أنت تدعو لهم. قال كما أنك تصلي على من مات، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصحابة صلاة الجنازة، كانوا يصلون صلاة الجنازة، والمصلي في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة والرابعة ماذا يقول؟ يدعو للمتوفى، فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وكذا. فالصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يدعون له، وزيارة قبره ايضا فيها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له، والدعاء له كما مر بنا اللي هو انك ايه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صل على محمد، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هي دعاء له. فهذه الزيارة الشرعية بغرض السلام على الأموات والدعاء لهم. والثاني اللي هي الزيارة الشركية والبدعية، الزيارة الممنوعة اللي هي الشركية والبدعية، أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجة منهم، لدعاء الموتى وطلب الحاجة منهم، هذه الزيارة الشركية، أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، هذا من الإيه من البدع ومن ذرائع الشرك، أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء، فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها. واضح؟ قال فإذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه عليه الصلاة والسلام. قال لك الآن إيه أصبحت كلمة زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد يفهم منها شخص أنك إيه ذهبت لتدعو الله عنده، أو أنك ذهبت لتدعوه عليه الصلاة والسلام نفسه، فهذا إذا كان دعاء الله عنده يكون بدعة، وإذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكون شركة. فكلمة الزيارة قد يفهم منها هذا المعنى، فلهذا كرهها الإمام مالك رحمه الله، وقال الأحسن أنك إيه تستعمل لفظا يعني خاليا من هذا الإبهام، أنك تقول إيه تقول سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيه سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، أن إيه هذا معنى صحيح لا يحتمل إيه أن يفهم منه شيء خاطئ. قال ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة. قل لما الإمام مالك رحمه الله كره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما في واحد من العلماء المعاصرين لمالك قال له كيف تكره هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زار قبري من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زار قبري مش عارف وجبت له شفاعتي ومن كذا وكذا. فقال لك هذه أحاديث كلها موضوعة، لذلك ما في أحد يعني اعترض على الإمام مالك بشيء من هذه الأحاديث، لو كان شيء منها يعني ثابتا لا ناقشوه بها وقالوا أخطأ الإمام مالك في قوله وكذا، لكن ما أحد اعترض على مالك بهذه الأحاديث لأنها لا يثبت شيء منها ولا يعتمد على شيء منها في أحكام الشريعة. قال: والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا هو الثابت في الصحيح، هذا الذي في البخاري ومسلم، هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: لكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري. قال بعض الناس أخطأ في هذا وقال لك من ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، فقال هذا الكلام غير صحيح. حديث الشريف يعني لفظه في كتب السنة ما بين بيتي ومنبري، ليس ما بين قبري ومنبري، لكن الناس رواه بالمعنى فقالوا ما بين قبري ومنبري، وهذا ليس بصحيح. قال: وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه. وقت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا قاله في حياته، ما كان لسه قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة، إنما تنازعوا في موضع دفنه. يعني أو عندما عندكم إنما ولا نعم لما لما تكون أحسن. لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم تناقشوا في موضع دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين يدفنونه عليه الصلاة والسلام. فأخذوا يعني يقترحون أماكن دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو كان عندهم حديث يعني واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لا احتجوا بهذا الحديث، وعرفوا مباشرة أن موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع الحجرة أو كذا. ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع، لو كان هذا لو كان هناك حديث فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، والصحابة يعرفون الروضة الشريفة ويعرفون مساحة الروضة وحدودها لا استدلوا بها على تحديد مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعني لم يستدلوا بشيء من هذا، لأنه ما لا يوجد حديث أصلا بهذه الطريقة، وإنما هذا أخطأ فيه بعض المخطئين في عصور لاحقة. قال: ولكن دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي مات فيه، توفي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي عمل به دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها. قال: ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، أمره رحمه الله أمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد. فيقول ظل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت الحجرة يعني بجوار المسجد، لم تكن جزءا من المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وإلى ومن بعدهم، يعني إلى عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. وكان الوليد بن عبد الملك الخليفة يعني مقره في دمشق عاصمة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت، وعمر بن عبد العزيز كان أمير المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك في ذلك الوقت. فأمر الوليد بن عبد الملك عامله على المدينة اللي هو عمر بن عبد العزيز أن أن يشتري حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأن يوسع بها المسجد النبوي الشريف. وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة، حجر كان بعضها في جهة الشرق وبعضها في جهة القبلة، القبلة اللي هي الجنوب يعني بالنسبة لأهل المدينة قبلتهم لاتجاه الجنوب، فالحجر في جهة الشرق وجهة الجنوب اللي هي جهة القبلة. فزيدت في المسجد، ودخلت حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد حينئذ، وبنوا الحائط البراني مسنما محرفا، وبنوا حائطا مسنما، الشيء المسنم اللي هو يشبه السنام اللي هو زي الشكل الهرمي اللي هو ضيق من فوق وعريض من تحت، بدأه مسنما محرفا بحيث يعني على شكل مثلث بحيث الذي يستقبل القبلة لا يكون القبر يعني في مواجهة، يكون في مواجهته جدار يعني منحرف للاتجاه. فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال: لأن ذلك يشبه السجود لها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور ونهى عن الصلاة إلى القبور، أن الإنسان يستقبل القبر أمامه يجعله أمامه في اتجاه القبلة ويصلي إليه، لأن ذلك يشبه السجود لها، لأنك إذا جعلت القبر أمامك وتصلي إليه فإنك عندما تسجد أنت تسجد لله تعالى، لكن الصورة الآن كأنك تسجد للقبر. يأتي بعد ذلك ناس جهال ويرون من يصلي يسجد عند القبر فيحسبونه يسجد لصاحب القبر ويعبدونه بعد ذلك. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. لكن طبعا بالنسبة لصلاة الجنازة، صلاة الجنازة عند القبر لمن فاتته صلاة الجنازة على الميت فله أن يذهب إلى قبره ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي صلاة الجنازة، فهذه صلاة لا سجود فيها، صلاة الجنازة ليس فيها السجود، ولذلك رخص في صلاة الجنازة عند القبور لمن فاتته صلاة الجنازة على الميت يعني في قبل دفنه، وحتى يعني بعد دفنه يعني إذا صلى على القبر عند القبر يعني الجنازة يكون جائزا، كما حصل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد، يعني ذهب إلى قبورهم وصلى عندهم عليه الصلاة والسلام أو كذا. فهذه في صلاة الجنازة يعني للحاجة وليس فيها سجود. قال: وكما نهى عن اتخاذها مساجد، اتخاذها مساجد يعني أماكن يسجد إليها ويسجد لله عندها، نهى عن قصد الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له، يعني رغم أن المصلي عند القبر الذي يصلي عند القبر هو يصلي لله تعالى وليس لصاحب القبر، ولكن مع ذلك نهي عنه من باب سد ذرائع الشرك، كل الوسائل التي يمكن أن توقع الناس في الشرك الشرع نهى عنها. فالصلاة وإن كانت لله تعالى لكن تؤدى عند القبر هذا يعني وسيلة بعد ذلك لعبادة صاحب القبر، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال: فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذي سد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ذريعته، وهذا بخلاف السلام المشروع حسب ما تقدم. فإذا الذي يتعمد أنه يذهب خصيصا لأجل الصلاة عند القبر فهذا يكون ارتكب نفس الشيء الذي يعني حذر منه الشرع ونهى عنه. قال: وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. رواه النسائي وأبو حاتم في صحيحه، وروي نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة. هذا الحديث فيه أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن قبره الشريف عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له فلان من أمتك إيه سلم عليك عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، دائما السلام يعني يشرع قرنه بالصلاة، يشرع قرن الصلاة مع السلام عندما نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه أو نصلي عليه ونسلم عليه، لقوله تعالى إيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيشرع الجمع بينه. فإذا قيل يعني يبلغوني عن أمة السلام فهنا يعني من إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني يبلغونه السلام يعني الصلاة والسلام، فالسلام دائما يكون مقرونا بالصلاة. يعني مثل ما تقول مثلا صلى فلان ركعتين، هو في الحقيقة ركعتين معهما يعني كل ركعة فيها قيام وقعود وسجدتان وركوع وكذا، لكن تسمى ركعة يعني، فهي إيه الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تسميها صلاة عليه أو سلام عليه بنفس المعنى، لكن هو إيه شامل للصلاة والتسليم. قال في الحديث المشهور الذي رواه أبو الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. من كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني رحمه الله. قال وهذا الحديث فيه إيه الحث على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، وأن من الصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الصلاة، والحديث السابق يبلغه السلام وهذا الحديث تعرض عليه الصلاة، إذا الصلاة والتسليم كله يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة عليه الصلاة والسلام. وفي مسند الإمام أحمد قال حدثنا شريح قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ورواه أبو داود، أبو داود والإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله. فهذا الحديث فيه إيه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام، يعني أن يشد الرحال إليه في أوقات معتادة لزيارته، فهذا فيه النهي عن شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يكون هناك يعني مناسبة زي يعني زي الموالد التي تعقد الآن لبعض يعني من ينسبون إلى الولاية والصلاح وكذا، يعقدون لهم مثلا يقول لك مولد السيد البدوي في اليوم الفلاني كل يعني من الشهر الفلاني كل عام. نعم عيد بمعنى نعم مزار يعتاد بالزيارة في مواسم ايه، لان العيد هناك عيد العيد المكاني والعيد الزماني احيانا يجتمعان، يعني العيد المكاني يعني المكان الذي يعتاد يشد اليه الرحال يعني ويقصد ايه بالزيارة وكذا، هذا العيد المكاني. والعيد يعني زي ما ايه لما رجل نذر ان يذبح ينحر ابلا ببوانة اسم مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا، قال فأوفي بنذرك. فلو كان فيها عيد من أعياد المشركين يعني عيد مكاني، إن مكان معين يعني مزار يقصد، والعيد الزماني اللي هو يعني مناسبة يوم معين في السنة يعتاد يعني أن يحتفل في هذا اليوم ويجتمع فيه. وأحيانا يجتمع الأمر يعني الناس يجتمعون في يوم معين في مكان معين كل عام أو كل شهر أو كل أسبوع أو كذا لغرض زيارته، زي ايه، مولد البدوي او مولد الحسين او مولد كذا، فالناس يقصدون هذا المكان في مكانا معينا في ايام ايه معينه من السنه، ويعتادون زياره هذا المكان ويرحلون اليها ويجعلونها طقوسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى الا يجعل قبره عيدا عليه الصلاه والسلام، وقال لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني تتركون الصلاه فيها، يعني صلوا في بيوتكم، لا تجعل بيتك قبرا، ان القبر لا يصلى فيه. فجعل البيت قبرا هو انك لا تصلي فيه، هذا معناه ان القبر لا يصلى فيه، لان لو كان القبر يصلى فيه يبقى لو صليت في بيتك يبقى بيتك يشبه القبر، لكن هو البيت يشبه القبر اذا كان لا يصلى فيه. فاذا صلي في البيت فان البيت في هذه الحاله لا يكون قبرا. قال القاضي عياض: وروى ابو بكر بن ابي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي شيبة. قال: وهذا قد رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا هو السدي الصغير وليس بثقة، وليس هذا من حديث الأعمش، يعني هذا الحديث إيه في سنده ضعف، وضعفه برضو الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن موسى بن محمد بن حبان عن أبي بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن قال: سمعت الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوا بيتي عيدا، صلوا علي وسلموا، فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني. فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.